يعني قال الإيمان هو المعرفة. والجهم ابن صفوان صاحب الجيمات الثلاث والبدع الثلاث هو الذي يقول واشتهر عنه القول بأن الإيمان هو المعرفة. وخطورة مذهب الجهم هو أنه يترتب عليه أن كل من عرف الله مهما ارتكب من الكفر فهو مؤمن. ولما ألزم الجهم بالقول بأن فرعون وإبليس كانوا مؤمنين التزم، لأنه يقول إن كل من أن كل من عرف الله فهو مؤمن. أبو الحسن الأشعري رحمه الله لما جاء إلى قضية الإيمان نصر قول جهم بن صفوان فقال الإيمان هو المعرفة، وهذا ما صرح به بعض الكفار. يقول شيخ الإسلام مع أنه نصر المشهورة عن أهل السنة من أنه يستثنى في الإيمان فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه نصر مذهب أهل السنة في أنه لا يكفر أحد من أهل الكفر ولا يخلدون في النار وتقبل فيهم الشفاعة ونحو ذلك. وهو أي الأشعري دائما ينصر في المسائل التي فيها النزاع بين أهل الحديث وغيرهم قول أهل الحديث، لكنه لم يكن خبيرا بمأخذهم فينصره على ما يراه هو من الأصول التي تلقاها عن غيرهم، فيقع في ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء كما فعل في مسألة الإيمان، ونصر فيها قول جهم مع نصره الاستثناء. هنا شيخ الإسلام يحدد القضية في مذهب ابن الحسن الأشعري فيقول هو نصر قول جهم في أن الإيمان هو المعنى، لكن من مسائل الإيمان مسألة الاستثناء في الإيمان، والاستثناء في الإيمان سيذكرها الشيخ مفصلة في أواخر الكتاب في صفحة 410 وما بعدها. المسألة الأخرى من مسائل الإيمان وهي مسألة الاستثناء في الإيمان، عموم المرجئة يحرمون الاستثناء في الإيمان. لماذا؟ لأن عندهم الإيمان هو التصديق، والإنسان لا يجوز له أن يشك في التصديق. وعندهم أن الاستثناء لما تقول أنا مؤمن إن شاء الله كأنك تشك في تصديقك، وهذا حرام. لكن أبو الحسن الأشعري ومن معه من الكلابية قالوا لا، قالوا بالاستثناء في الإيمان، بل إن بعض الكلابية كما سيأتينا في الخلاف في مسألة الاستثناء إن شاء الله تعالى، بل إن بعضهم أوجب الاستثناء في الإيمان، قال يجب على الإنسان إذا قيل أنت مؤمن أو إذا شهد لنفسه بالإيمان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. فمعنى هذا أنه صار على الضد من مذهب عموم الله من وجهه. هذه قضية. والثانية أنه لا يكفر أحدا من أهل الكبرى ولا يقول بتخليد أهل الكبائر في النار، وهو بهذا موافق لأهل السنة والجماعة الجمع في أنه لا يخلد أحد من أهل النار بذنب دون الكفر. وأهل الكبائر أيضا عنده إذا ماتوا على كبائرهم فإنهم لا يخلدون في النار. ومن ثم صرح بقبول الشفاعة خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن صاحب الكبيرة إذا مات على كبيرته فإنه يكون مخلدا في النار ولا تقبل فيه الشفاعة. ومن ثم أنكروا الشفاعة في أهل الكبائر، أعني بهم الخوارج والمعتزلة ومن قال بقولهم في هذا الباب. إذن أبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في أي مكان؟ في مسألة تعريف الإيمان وأنه المعرفة، ومن باب أولى في عدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان. طيب. ثم يقول شيخ الإسلام بعد الكلام السابق واتبعه أكثر أصحابه على نصر قول جهم في ذلك، ومن لم يقف إلا على كتب الكلام ولم يعرف ما قاله السلف وأئمة السنة في هذا الباب، فيظن أن ما ذكروه هو قول أهل السنة، لأن هؤلاء يذكرون شيء يوافق مذهب أهل السنة كما ذكرنا قبل قليل، يذكرون الاستثناء في الإيمان ويذكرون أن أهل الكلام لا يخلدون، فكأنه أحيانا في بعض عبارات يحكي مذهب أهل السنة. فإذا قال الإمام هو المعرفة ظن من لم يكن خبيرا بمذهب أهل السنة وبمذاهب أهل الكلام أنه فعلا هذا هو مذهب أهل السنة. وهذا الذي وقع في الأمة الإسلامية، وخدع بمثل هذه المقالات والأقوال أعداد كبيرة جدا من المسلمين، فيظن أن ما ذكروه هو قول أهل السنة وهو قول لم يقله أحد من أئمة السنة، بل قد كفر أحمد بن حنبل ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم في الإيمان الذي نصره أبو الحسن، وهو عندهم شر من قول المرجع. والمقصود بالمرجع مرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الإيمان هو القول وهو التصديق، فعند أهل السنة أن من قال بقول جهم والتزم لوازمه فهو كافر، من قال إن الإيمان هو مجرد المعرفة فسيلزمه القول بأن فرعون كان مؤمنا وبأن إبليس كان مؤمنا وبأن اليهود الذين عرفوا نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقلوبهم مؤمنون، وهذا لا شك أنه مخالف لما هو معلوم من الدين بالضرورة. يقول شيخ الإسلام: ولهذا صار من يعظم الشافعية من الزيدية والمعتزلة ونحوهم، طبعا الزيدية يميلون إلى مذهب المعتزلة في أبواب الصفات وفي أبواب القدر وفي أبواب الوعيد، يعني في أبواب مساهل الإيمان، فهؤلاء الذين يعظمون الشافعية من الزيدية والمعتزلة ونحوهم يطعن في كثير ممن ينتسب إليه، إلى عبد الحسن الأشعري، يقولون الشافعي لم يكن فيلسوفا ولا مرجئا، وهؤلاء فلاسفة أشعرية مرجئة وغرضهم ذم الأرجاء، ونحن نذكر عمدتهم لكونه مشهورا عند كثير من المتأخرين المنتسبين إلى السنة. فلاحظوا كيف إن المعتزلة وغيرهم لما يشنعون يأتون على الإمام الشافعي يقولون الشافعي لم يكن فيلسوفا ولم يكن مرجعا، بينما الشافعي أصلا هو أحمد بن حنبل والإمام مالك بل وأبو حنيفة كلهم مخالفون لمذهب جهم في هذه القضية، ومع ذلك جاء المتأخرون من الأشاعرة اتباعا لأبي الحسن الأشعري فأيدوا قول جهم في مسألة. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: سأذكر عمدة قوله، وفعلا هذا الذي سينقله شيخ الإسلام وسنقرأه بعد قليل هو عمدة كلام المرجع، يعني مهما اطلعت على كتب الأشاعرة وكتب الماتريدية في احتجاجهم في مسألة الإيمان لا يتعدى ما سيذكره شيخ الإسلام هنا ذاكرا عمدة قول المرجئة من الأشعرية ومن غيرهم، وذلك بنقله عن القاضي أبي بكر الباقلاني في كتابه التمهيد، وكتابه التمهيد مقروء. يقول شيخ الإسلام: قال القاضي أبي بكر في التمهيد: فإن قال فخبرنا ما الإيمان عندكم، قيل الإيمان هو التصديق بالله وهي العلم، والتصديق يوجد بالقلب. فإن قال فما الدليل على ما قلت؟ قيل إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن وبعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو التصديق، لا يعرفون في اللغة إيمانا غير ذلك، ويدل على ذلك قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا ومنه قوله هذه الأدلة فلان يؤمن بالشفاعة وفلان لا يؤمن بعذاب القبر أي لا يصدق بذلك، فيجب أن الإيمان في الشريعة هو الإيمان المعروف في اللغة، لأن الله ما غير اللسان العربية ولا قلبه، ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله وتوفرت دواعي الأمة على نقله ولغلب إظهاره على كتمانه. وفي علمنا بأنه لم يفعل ذلك، بل إقرار أسماء الأشياء والتخاطب يأثره على ما كان دليل على أن الإيمان والتخاطب بأثره على ما كان دليل على أن الإيمان في الشريعة هو الإيمان اللغوي. ومما يبين ذلك قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقوله ما جعلناه قرآنا عربيا، فأخبر أنه أنزل القرآن بلغة العرب وسمى الأسماء بمسمياته، ولا وجه للعدول بهذه الآيات عن ظواهرها بغير حجة، لا سيما مع القول بالعموم وحصول التوقيف على أن القرآن نزل بلغتهم، فدل على ما قلناه من أن الإيمان ما وصفناه دون ما سواه من سائر الطاعات من النوافل والمفروضات. يقول شيخ الإسلام هذا رفضه، وهذا منه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه ينقل الألفاظ والأقوال ولو كانت سكينا ولو كان القول باطلا ولو كانت الحجج ضعيفة أو باطلة، ينقلها بحروفها من باب الأمانة، ثم بعد ذلك يرد عليها. الحقيقة لو تأملتم هذا الكلام بإجمال لوجدتم أمر عجيب. يقول دليلنا أن الإيمان هو التصديق إجماع أهل اللغة، ثم يقول دليلنا قوله تعالى وما أنت بمصدق أي بمؤمن، ثم يقول دليلنا قوله فلان يؤمن بعذاب القبر أي يصدق، ثم يقول كلاما غريبا جدا أنه دليلنا أن ما غير القرآن والسنة الشريعة ما غيرت هذا المعنى أنه الإيمان هو التصديق، ولو غيرها لتوافرت الدواعي. هذا الذي يقول هذا الكلام أين علمه بالكتاب، بل أين علمه بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حقيقة الإنسان يعجب من هذه الحجج. ولهذا تجدون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بعد ذلك وهذا عمدة من نصر قول الجهمية في مسألة الإيمان، وللجمهور من أهل السنة وغيرهم عن هذا أجوبة. يعني هو الآن شيخ الإسلام ما يرد، وإنما يبين أن الجمهور من أهل السنة ومن غير أهل السنة لهم مناهج وطرق في الجواب عن هذا الكلام في الجملة، يشير إليها ونحن نشير إليها باختصار. أحدها قول من ينازعه في أن الإيمان في اللغة هو في اللغة مرادف للتصديق، ويقول هو بمعنى الإقرار وغيره. يعني فيه من يقول أصلا قولك أن أصل الإيمان في اللغة هو التصديق هذا غير صحيح، بل أصل الإيمان في اللغة هو الإقرار، والإقرار غير التصديق، لأن التصديق تصديق وعلم ومعرفة داخل القلب، لكن الإقرار لا، أن تقر، وهذا الإقرار يترتب عليه عمل قلب ويترتب عليه أحيانا عمل جوارح. بل إن بعضهم يقول إن الإيمان هو من الأمر وليس من الإيمان بمعنى التصديق، يعني اشتقاق لفظ الإيمان هو من الأمر وليس من الإيمان. قال لك لماذا؟ قال لك لأنك إذا آمنت به اتممته على شيء، وهذا وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم، وسيأتينا إن شاء الله تعالى توضيح شيء من هذا، لأنه الآن فيه فرق كبير بين الخبر عن حاضر والخبر عن غائب. الخبر عن حاضر تقول صدق، لو جاء واحد وقال أطلع الشمس طلعت، نقول له إما صدقت أو كذب، لكن لما يأتي ليخبرنا عن غائب لاحظوا معي، يقول وقع الشيء الفلاني هنا الخبر عن الغائب غير الخبر عن الحاضر. الخبر عن الغائب نصدقه أو نكذبه، لكن ذلك التصديق فيه اتمام له على هذا الخبر لأنه غيب. وهذا واضح جدا في مدلول، في مدلول اللغة العربية. إنسان يخبرك بحادثة، هذا الذي أنت تأتمنه على هذا الخبر، يعني إذا صدقته اتممته على هذا الأمر. بينما التصديق والتكذيب يكون على ما يؤتمن عليه في خلق ويكون في الأمر الحاضر. ولهذا لما إنسان يقول طلعت الشمس ما نقول آمنا بك، لأنه يخبرنا عن أمر واقع محسوس، بخلاف ما إذا أخبرنا عن غيب. هذا الوجه الأول من وجه الرد، يعني من يقول نحن معاخانة في مسألة الأصل لمن هو التصديق. الثاني قول من يقول وإن كانت اللغة هو التصديق، فالتصديق يكون بالقلب وباللسان وسائر الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والفرد يصدق ذلك أو يكذب. يعني هذا منهج لبعضهم، يقول ما يخالف الإيمان باللغة هو التصديق، لكن هذا التصديق يكون بالقلب، وهذا التصديق يكون باللسان فتنطق بالشهادتين وتصدق، بل وهذا التصديق يكون بأعمال الجوارح. ومعنى ذلك أن صلاتك تصديق، وزكاتك تصديق، وأمرك بالمعروف تصديق، ونهيك عن المنكر تصديق، وحجك تصديق إلى آخره. قالك هل في دليل؟ قال نعم دليل، الحديث الصريح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قال في الحديث الصحيح العينان تزنيان وزناهما النظر إلى آخر الحديث، والأذنان واليدان إلى آخره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو العربي الفصيح وقوله حجة باللغة العربية، أهل اللغة يبنون قواعد نحوية على قول أعرابي أو على بيت من الشعر أحيانا لا يعرف قواعده، فكيف لا تأخذ اللغة العربية ممن هو أفصح العرب صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول والفرج يصدق ذلك، يعطينا دليل على أن التصديق يكون في العمل. هذه طريقة فقط. الثالث أن يقال ليس هو مطلق التصديق، بل هو تصديق خاص مقيد بقيوده اتصل اللفظ بها، وليس هذا نقل للفظ ولا تغيير له، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل إيمان خاص اللفظ وبينه. هذا يقول لك نعم الإيمان هو التصديق، لكن ليس مجرد التصديق بأي شيء، وإنما هو تصديق مقيد. هذه الكلمة تخرج قولك أنه مجرد التصديق، تخرج دعواكم بأن الإيمان فقط هو مجرد التصديق. ولاحظ الكلام الباقلاني هنا وهو كلام حجة من بعد كما يقول شيخ الإسلام، أنه قال أن الإيمان قبل نزول القرآن وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عند العرب أن الإيمان هو التصديق. لاحظوا معي، طيب عندهم الإيمان هو التصديق حتى قبل نزول القرآن، طيب بعد ما نزل القرآن ما هو؟ ألا يدخل فيه أول ما يدخل الإيمان الذي يقبل التصديق بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذن هذا قيد جديد يضافة إلى القيود الأخرى التي جاء بها الكتاب وجاءت بها السنة. إذن هو تصديق مقيد وليس تصديقا مطلقا، وهذا ينقض أصل قوله في هذا الباب. الرابع أن يقال وإن كان هو التصديق فالتصديق التام القائم مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح، فإن هذه لوازم الإيمان التام، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم، ونقول إن هذه اللوازم تدخل في مسمى الأفكار وتخرج منه أفكار. هذا قول من يقول أن الإيمان هو التصديق، لكن هذا التصديق لابد له من لازم، وإذا انتفى اللازم فإنه ينتفى الملزوم. طيب ما لوازم التصديق؟ قال لوازم التصديق أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فإذا لم يوجد توجد أعمال القلوب ولم توجد أعمال الجوارح دل على انتفاء الملزوم وهو التصديق، فيجعل هذا من قبيل التلازم. فيقول الإيمان هو التصديق صح، لكن يقول إن هذا التصديق لا بد له من اللوازم، وهذا دليل. الخامس قول من يقول إن اللفظ باق على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاما. يقول لك مثلا لفظ الإيمان أصله في اللغة هو الكفر لا اعتراف، لكن الشريعة الإسلامية زادت عليه أحكام، فلم تأخذهم على تصديق القلب، وإنما زادت عليه أحكام أعمال القلوب وأقوال اللسان وأعمال اللسان وأعمال الجوارح. فينقض قول هؤلاء بأن يقول وافقناكم على أن أصل الإيمان هو التصديق، لكن الشريعة أضافت إليه أشياء. الثالث قول من يقول إن الشارع استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية في المجاز لغوي. يعني قول من يقول ندخل الأعمال في مسمى الإيمان ونسميها مجاز، يعني إنه الشارع وسع، يعني يكون نوافقكم أنه أصل الإيمان وحقيقة هو التصديق، الأصل فيه والحقيقة هو التصديق، ثم زاد عليه الشارع معاني مجازية فأدخل فيه أعمال القلوب وقول اللسان وأعمال الجوارح من باب المجاز. وهذا قول من يقول بقضية المجاز ويجعل هذا الأمر من باب المجاز ولا يشرح في الاصطلاحات. السابع قول من يقول إنه موضوع، يعني يعترض على أن الأصل ما هو التصديق، يقول لك وإن كان أصل الإيمان هو التصديق لكن هذا المعنى نقله الشارع من هذه القضية إلى قضية أخرى أكثر من هذا، فيقول صح الإيمان هو التصديق لكن الشارع نقل من هذا المعنى إلى معنى نقص في الإسلام. فهذه سبعة أقوال. الأول قول من ينازع في أن معناها في اللغة هو التصديق ويقول ليس هو التصديق بل بمعنى الإقرار وغيره. كل واحد من هذه السبعة قد نوافق على بعضه وقد لا نوافق، لكن هو يريد أن يبين أنه مناهج العلماء من أهل السنة ومن غيرهم كل واحد من هذه المناهج كاف في نقض قول هؤلاء في الجملة، وهذا واضح. ثم أخذ شيخ الإسلام يرد على عمدة هؤلاء المرجئة شيئا فشيئا، فقال قوله إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن هو التصديق، فيقال له من نقل هذا الإجماع؟ هذا هو الوجه الأول، اكتب عليه في الحاشية هذا هو الأول، لأنه سيأتي في الصفحة التالية الثانية. الجواب الأول إذا قال إجماع أهل اللغة قاطبة شيخ الإسلام يقول من نقل هذا الإجماع؟ ومن أين يعلم هذا الإجماع؟ وفي أي كتاب ذكر هذا؟ وفعلا فتش في اللغة وفي كلام المتقدمين ما تجد أحد ما حكى هذا الإجماع، من تأتي بهذا الإجماع؟ تقول إجماع أهل اللغة. الثاني انظر إلى الجواب الثاني، أي قال أنت تقول إجماع أهل اللغة، أن يقال أتعني بأهل اللغة نقلتها كأبي عمرو بن العلاء والأصمعي والخليل ونحوه، أو المتكلمين بها أي الذين ينطقون اللغة العربية؟ فإن عنيت الأول فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد، وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانه وما سمعوه في دوام الشعر وكلام العرب وغير ذلك بالإسناد، ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمان فضلا عن أن يكون إجماع عليه. وإن عنيت بالمتكلمين بهذا اللفظ قبل الإسلام فهؤلاء لم تشهدهم ولم تقل لنا ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك. فقولك إجماع أهل اللغة من أهل اللغة؟ هل هم الأئمة ولا الذين كانوا ينطقون؟ كل ذلك لم ينقل. فقضية نقل الإجماع ليست صحيحة. الثالث أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعا أنهم قالوا الإيمان في اللغة هو التصديق، بل ولا عن بعضهم، وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان فليس هذا إجماعا. وفعلا ينقل في كتب اللغة أحيانا أنه الإيمان هو التصديق، لكن لا يمكن أن يعد هذا إجماعا. طيب، ويستمر على ذلك إلى السادس مكث عندها لحظة في صفحة 119 يقول أنه لم يذكر شاهدا من كلام العرب على ما ادعاه عليهم، وإنما استدل من غير القرآن بقول الناس فلان يؤمن بالشفاعة وفلان يؤمن بالجنة والنار وفلان يؤمن بعذاب القبر وفلان لا يؤمن بذلك. لاحظوا معي لما جاء ليدعي أنه أصل الإيمان في اللغة هو التصديق، احتج بالقرآن في قوله وما أنت بمؤمن، لكن من غير القرآن ماذا قال؟ قال ما هو مشهور من قولهم فلان يؤمن بالشفاعة وفلان يؤمن بعذاب القبر. القول فلان يؤمن بكذا من الذي نقل من قوله؟ هل هو فعلا كلام اللغة الذي نحتج بقوله؟ لا. ثم بعد ذلك قوله يؤمن بالشفاعة ويؤمن بعذاب القبر، هذا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام؟ بعد الإسلام. فأين قولك إجماع أهل اللغة قاطبة قبل نزول القرآن في أن اللغة هو التصديق؟ ولم تأتي لنا بدليل قبل الإسلام من شعر العرب أو نحو ذلك يدل على هذا. تلاحظون نقطة الضعف في هذه المسألة. السابع في صفحة 120 أي قال من قال ذلك فليس مراده التصديق بما يرجى ويخاف بدون خوف ولا رجاء، بل يصدق بعذاب القبر ويخاف ويصدق بالشفاعة ويرجوها، وإلا فلو صدق بأنه يعذب في قبره ولم يكن في قلبه خوف من ذلك أصلا لم يسموه مؤمنا به، كما أنهم لا يسمون مؤمنا بالجنة والنار إلا من رجى الجنة وخاف النار إلى آخره. وهذا سرد عليهم لبيان أنه قيس قلنا نحن وإياك أنه يقول فلان يؤمن بالشفاعة أن يصدق وفلان يؤمن بالجنة والنار، لكن هل قصد من قولهم فلان يؤمن بالشفاعة مجرد التصديق القلبي فقط؟ لا. ما كانوا يقصدون في قولهم فلان يؤمن بالشفاعة أو فلان يؤمن بعذاب القبر إلا ذلك التصديق الذي يصحبه إيش؟ يصحبه عن القلب من خوف ورجاء. وهذا أمر واضح. لما نأتي نقول والله فلان يؤمن باليوم الآخر، ماذا قصده؟ كيف نشهد له بأنه يؤمن باليوم الآخر؟ لأننا نرى من خوفه ورجائه واستحضاره لعظمة هذا اليوم وأعماله ونحو ذلك ما يدل على وجود هذا الخوف. أما مجرد التصديق في أنه يصدق بذلك بدون أن يصحبه خوفا ولا رجاء ولا أعمال قلب، فهذا لا يسمى مؤمن، وهذا معروف. إذن القول بأنه مجرد التصديق، لا، هذا التصديق حتى وإن كان تصديق فهو عندهم تصديق معه أعمال القلوب. ثم يستمر في ذلك إلى أن يصل الوجه العاشر، نحن نقف عند بعض هذه الآية فقط في صفحة 121 أنه لو فرض أن الإيمان في اللغة التصديق فمعلوم أن الإيمان ليس هو التصديق بكل شيء بل بشيء مخصوص، وهو ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذ فيكون الإيمان في كلام الشارع أخف من الإيمان في اللغة. ومعلوم أن الخاص ينضم إليه قيود لا توجد في جميع العالم إلى آخر الكلام. وهذا أيضا جواب واضح، وهو أنه تصديق مخصوص. فإذا كان تصديق مخصوص إلى معنى الإيمان هو تصديق بقيود معينة تبحث عن هذه الحدود، وليس مجرد التصديق كما يزعم هؤلاء. والحادي عشر في نفس الصفحة، القرآن ليس فيه ذكر إيمان مطلق غير مفسر، بل الإيمان إما إيمان مقيد وإما إيمان مفسر. إيمان بالغيب يؤمنون بالغيب، أو إيمان مفسر إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. القرآن العظيم ليس فيه لفظ إيمان فقط، ما تأتي الإيمان إلا وهي إما بقيد وإما إيمان مفسر، وهذا الإيمان المقيد أو الإيمان المفسر يدل على أنه في القرآن العظيم لا بد فيه من هذه القيود وأنها داخلة في مسمى الإيمان. فكيف يأتي قائل ويقول الإيمان فيما يعرفه شرعا وهو يتكلم في باب العقيدة، وتقول له ما هو الإيمان، ما هو الإيمان الشرعي، ما هو الإيمان المطلوب، ما هو الإيمان الواجب، ثم يأتي ويقول لك الإيمان هو التصديق. تصديق بماذا؟ وكيف جاءت القيود في الكتاب والسنة إلى آخره؟ ويستمر في ذلك في مسألة الإيمان المطلق ونحن ذلك، ويقيسه في منتصف صفحة 122 على مسألة الصلاة والزكاة والصيام والحج، فإن هذه أصولها في اللغة معروفة، لكن أضاف إليها الشارع وقيدها بقيود، وهذا أمر معلوم. وكذلك أيضا الثاني عشر ذكر فيه أن الشارع لما خاطب الناس بالإيمان خاطبهم بلغة العرب المعروفة، وجرى عرفهم على أن الإسلام أن الإسم يكون مطلقا ويكون عاما، فإذا كان في القرآن وفي السنة ما ذكر الإيمان إلا بقيود وأوصاف، دل على أن السامعين الذين تلقوا الكتاب والسنة تلقوهما بقيودهما. والثالث عشر في صفحة 123 أن يقال بل نقل وغير. قوله في أثناء كلامه لو نقل لتواتر، قيل نعم وقد تواتر أنه أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحج معانيها المعروفة، وأراد بالإيمان ما بينه بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من أن العبد لا يكون مؤمنا إلا به، يعني بالقيود المذكورة. وشيخ الإسلام هنا يقول بل نقول أنه غير، يعني وإن كان أصل الإيمان في اللغة التصديق إلا أن الشارع نقل. ولهذا لما نعرف الإيمان نعرفه على مقتضى الشارع، مثل تماما مسألة الصلاة. ما يأتي الإنسان ليطيل الصلاة وهي الدعاء؟ لو جاء إنسان وقال ما هي الصلاة الواجبة التي أوجبها الله والتي هي ركن الإسلام؟ قالت الصلاة وهي الدعاء. لكن هذا من أفضل الباطل. كذلك أيضا الإيمان وإن كان أصله في اللغة هو التصديق إلا أن الشارع قيد هذا الإيمان بقيود، ولذلك جاء مذهب السلف ليقول الإيمان هو قول واعتقاد وعمل. فكيف يأتي هؤلاء ليقولوا في باب الصلاة لا نقل من معناها في الأصل وهو في معناها اللغة وهو الدعاء إلى هذه الصلاة الركن المعروف، ثم إذا جاءوا إلى الإيمان يقولون لا يكفي فيه مجرد الأصل اللغوي؟ أظن أن الجواب واضح جدا. الرابع عشر قوله ولا وجه للعدول بالآيات التي تدل على أنه عربي عن ظاهرها، هذا كلام غريب. فيقال له الآيات التي فسرت المؤمن وسلبت الإيمان عمن لم يعمل أصرح وأبين وأكثر من هذه الآيات. يعني عجيب هذا الكلام الذي يأتي ويقول لا وجه للعدول بالآيات التي تدل على أنه عربي. القرآن نعم جاء في الآيات الدالة على أنه عربي، إن أنزلناه قرآنا عربيا، يعني فيه أكثر من آية فيه بيان أن القرآن نزل باللغة العربية. طيب وإذا كان عربي يقول لك إذا الأصل الإيمان في اللغة العربية هو التصديق، إذا يدلنا على أن القرآن عربي، فحينما نفهم الإيمان نرجع إلى أصل اللغة وهو التصديق. فيقول له سلمنا لك هذا، لكن النصوص الواردة في الآيات القرآنية التي تقيد الإيمان وتدخل العمل فيه أكثر أكثر من النصوص التي دلت على أن القرآن عربي، فكيف تحسب في هذه الآيات تترك تلك مع أنه لا تعارض بين الأمرين، لا تعارض بين الآيات التي تدل على أن القرآن عربي وبين الآيات التي تدل على أن الإيمان تدخل فيه الأعمال وإن كان أصله في اللغة هو التصديق. ثم يقول في الوجه السادس عشر وكما قلت لكم نحن نذكر بعض الأوجه المهمة لأنه ليس الأصل هو عن نطيل. يقول السادس عشر إن هؤلاء مثل الباقلان وغيره واقفة في ألفاظ العموم لا يقولون بعمومها. هذا في باب أصول الفقه. يعني ما الحكم إذا ورد النص بأمر ويكون هذا اللفظ من ألفاظ العموم محتمل لعدة جوانب، كيف تنفذ؟ هنا اختلف العلماء في هذه المسألة على ما أصول الحق، بعضهم يعمل به وبعضهم قال لا نعمل به حتى يرد ما يبينه، حتى يرد ما يبينه. طبعا هل هو واقع في الشريعة الإسلامية عموما لم يبين؟ كل الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية وإن جاءت بألفاظ العموم إلا أنه تأتي في النصوص الأخرى ما يبينها ويبينها، وهذه قوية أصولية معروفة. يعني ما ورد في اللغة، ما ورد في الأوامر في الكتاب والسنة لفظ عام يستيقظ الإنسان عنده ويقول لا أستطيع أن أنفذ، ما أدري ما هو المقصود بهذا اللفظ العام، هل هو كذا هل هو كذا هل هو كذا. ولذلك يتكلمون عن اللفظ العام والخاص وعن المطلق والمغير، وهل يحمل هذا على هذا إلى آخره. هنا بعض هؤلاء الأشاعرة عندهم إذا جاء اللفظ عام يقول نقف فلا نعمل، يقفون ولا يعملون به. طيب في ألفاظ العموم لا يقولون بعمومها، يقول الشيخ نرجع إلى كلامه والسلف يقولون الرسول وقفنا على معاني الإيمان وبينه لنا وعلمنا مراده منه بالاضطراب وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قيل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله بل كان مبغضا للرسول معاديا له يقاتله أن هذا ليس بمؤمن، كما قد علمنا أن الكفار من المشركين وأهل الكتاب الذين كانوا يعلمون أنه رسول الله وفعلوا ذلك معه كانوا عنده كفارا لا مؤمنين، فهذا معلوم عندنا بالاضطرار أكثر من علمنا بأن القرآن كله ليس فيه لفظ غير عربي، فلو قدر أن التعارض فلو قدر التعارض لكان تقديم ذلك العلم الضروري أولا. وهذا وجه أنه حتى لو قيل بإطلاق أنه لفظ الإيمان لما يطلق المقصود به ذلك الإيمان الذي هو مجرد التصديق على عمومه تصديق بعمومه، نقول إن لدينا علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه النصوص دلت على معاني الإيمان ومستلزماتها. فلو وجد إنسان مصدق بقلبه، لاحظوا معي مصدق بقلبه ثم إنه لا يتبع الرسول لم يختلف أحد في أنه كافر، وهذا يا أيها الإخوة موجود وبكثرة. يعني في الزمن القديم سأضرب لكم مثال، لكن حتى في الأزمنة المتأخرة يوجد كثير من المستشرقين ومن أعداء الإسلام من كان يصدق بأنه رسول الله يعلم أنه رسول الله. إذن كان مصدق ليش ما نقول عنه هذا؟ هل يقول قائل بأنه يحكم عليه بمجرد التصديق أنه هو؟ نقول ما في أحد من المسلمين يقول هذا إلا إذا اتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكثير من الكفار اليوم يعلمون أن الإسلام دين حق ويعلمون أنه لا إله إلا الله ويعلمون أن الرسول صادق وأنه مخلص، ومع ذلك هم كفار. فإذا كان تصديقهم بقلوبهم بأنه رسول الله لم يدخلهم في الإسلام فهذا دليل على أنه القول بأن الإيمان هو مجرد التصديق هذا خطأ، معناها تدخل هؤلاء جميعا في الإسلام. وفي زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أتاه نصارى نجران وقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رقة قلوبهم وفي بعض الروايات أنهما بكوا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ناشدتكم الله، شك الرسول يدعوهم للإسلام، ناشدتكم الله أتعلمان أني رسول الله؟ فقال له إنا لم نعلم أنك مصدق. يعني صار عندنا يقين بأنك مصدق. فقال كيف الرسول صلى الله عليه وسلم قال فما لكما لا تتبعان. لاحظ هنا فقال حتى نرجع ونستأمر قومنا، يعني نستأذن قومنا. هل هؤلاء المؤمنون؟ وانظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف قال لا تتبعان، لأنه لا يكفي مجرد الاستعانة من هذا رسول الله، لا بد من الاتباع. واليهود كانوا يعلمون أنه رسول. وقصة حبيب بن أخطب مع أخيه لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة معروفة، قصتها أم المؤمنين صفية بنت حبيب بن أخطب رضي الله عنها وأرضاها، وذكرت قصة مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية في الهجرة، وكيف استقبل زعماء اليهود ومنهم أبوها الحيي وعمها هذا الأمر، وكانت تقول طفلة صغيرة. فلما قدم الرسول ذهب حيي بن أخطب وأخوه ليروا رسول الله بأم أعينه. قالت فذهب في الصباح فرجع في المساء كالليل كائبين يمشيان الهويه. فلما أقبل أقبلت عليهما وبششت لهما كما كنت أفعل. قالت فوالله ما التفت إلي، عندهما أمر يحزنه. قالت وكان يمشيان فسمعت أبي يقول لعمي أهو رسول الله. قالت فكان يقول له نعم إنه رسول الله. فيقول فماذا في قلبك؟ قال عداوته والله ما خفي. وهذا في نص القرآن الذين آتيناهم الكتاب يعرفون، لحظة الآية يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهل كان هؤلاء المؤمنين؟ على ضوء هذه القاعدة أنهم يصدقون. وهذه من اللوازم الباطلة التي تلزم على مثل هذه المقالات، وإن كان الجهمية التزموها وأتباعهم من الأشعرية وغيرهم لم يلتزموها، لكن هي بذاتها تدل على بطلان هذا، تدل على بطلان هذا الكون. فإن قالوا في صفحة 125 بعد الكلام السابق من علم أن الرسول كثره علم انتفاع التصديق من قلبه. قيل لهم هذا مكابرة إن أرادوا أنهم كانوا شاكين من سبيل، وأما إن عمل التصديق الذي لم يحصل معه عمل فهو ناقص كالمعدول فهذا صحيح. ثم إنما يثبت إذا ثبت أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، وذلك إنما يثبت بعد تسليم هذه المقدمات التي منها هذا. هنا اعتراض قالوا فيه من علم أن الرسول كثره دل على انتفاع التصديق من قلبه، وهذا صحيح. أما يدل على أنه شاك فلا، ليس كل من كفره الله ورسوله يستلزم أن يكون شاكا، بل قد يكون مصدقا، لكن أن ما يكون معه التصديق الذي يتولد عنه العمل هذا صحيح. لكن هذا يدل على مقصد قولك أنه لا يكفي مجرد التصديق العلمي، وإنما لابد من التصديق الذي يصحبه العمل. وهذه المسألة التي قال فيها في الصفحة السابقة فإن قالوا من علم أن الرسول كفره، هذه مسألة شرحها الشيخ وهي مسألة